بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية التربوية بعنوان ولكنكم تستعجلون. وطبعا الحديث لا يزال عن ما يحدث في غزة من هذا الهجوم العدواني المجرم من هذه الشرذمة المحتلة والكيان المجرم بدعم ومعونة ويعني وكل أنواع النصرة المعنوية والمادية بكل ألوانها من دول الغرب. هذا الموقف يعني العصيب الذي تشهده أمة الإسلام في وقت الكل بيتابع الأحداث، يعني كثير من المسلمين يتابع الأحداث في حالة من الحزن والألم والقهر ومشاعر للأسف قد تصل بالإنسان دون أن يشعر إلى حالة اليأس أو إلى حالة القنوط أو حالة من التساؤلات والشبهات. وكنت قلت قبل ذلك إن طول فترة البلاء على الإنسان بيجعل الإنسان يعني بيكون بوابة سهلة لدخول الوساوس والشبهات. الصوت في التليجرام، طيب إن شاء الله يكون واضح. أقول إن طول فترات البلاء بيجعل الإنسان هذا يعني بيفتح بوابة لدخول الوساوس ودخول الشبهات، وذكرت ذلك في دروس كثيرة مثل درس ولا تهم ولا تحزنوا في الأمسيات السابقة. وأيضا الأقدار المؤلمة وغير المتوقعة أو التي يظن الإنسان، يعني الإنسان بيظن الأقدار تسير على تصورات معينة ثم يفاجأ أن أقدار الله سبحانه وتعالى لم تسر ولم تأتي بالصورة التي يتصورها هو، فهنا بتكون بوابة للوساوس الشيطانية والتساؤلات. ومعنا اليوم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمسية نحاول أن نستخلص منه البصائر والنور والعبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا مع بعض التوصيات في نهاية هذا المجلس بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما قلت يعني بدأت المشاهد المؤلمة والدماء اللي بتسيل والتخاذل من دول الإسلام شيء يعني حقيقة بيجعل الإنسان كما قلت يتساءل ويتعجل، ولذلك كان العنوان اليوم ولكنكم تستعجلون. طيب لماذا اخترت هذا العنوان؟ العنوان جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث خباب رضي الله عنه. نقرأ الحديث، حديث البخاري وسنن أبي داود. قال عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم توسد بردة في ظل، يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في ظل الكعبة، في رواية أنه كان مسند ظهره إلى الكعبة. وجاي سيدنا، عايزك تعيش المشهد معايا، وجاي سيدنا خباب على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم مسند ظهره إلى الكعبة وجاي سيدنا خباب. سيدنا خباب من الذين استضعفوا وأوذوا في سبيل الله، وسيدنا خباب لقى تعذيبا شديدا، وكان أثر التعذيب يظل في ظهر خباب رضي الله عنه، ظل مستمرا إلى خلافة عمر. وعمر رضي الله عنه لما رأى أثر التعذيب في ظهر خباب تأثر تأثرا شديدا. يعني هنا الذي يشتكي، يعني الحديث بدأ شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الشكوى لم تأتي من فراغ، يعني هذه الشكوى لم تأتي بعد مثلا خد ألمين أو ضرب ضربتين، لا لا لا، العذاب طال عليهم وعذاب شديد في ألوان متنوعة عن العذاب، وليس له من يصرف عنه هذا العذاب. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ركزوا معايا، هل يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن يريد أن يترك الإسلام، أو أن يريد أن هو يبحث عن فريق آخر قوي ينتمي إليه مثلا، من المسلمين مستضعفين فهو لا يريد أن يكون مع المستضعفين؟ ما هي الشكوى التي اشتكاها أو الكلام الذي يتكلم به خباب؟ وخذوا بالكم اللي بيحكي هنا خباب نفسه. قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. قلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ بس هنا سيدنا خباب يقول: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ البعض يظن فين المشكلة؟ يعني ليه يعني بعض الناس مستغرب وده حصل من تحليلات الشراح لماذا كانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى الآن؟ يعني ليه مش الإجابة فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال اللهم ليه؟ في حين أن الإجابة دي حصلت قبل كده، أن كان ممكن يجي واحد النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الدعاء فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ويدعو، سواء لما يأتي إنسان يدعو على قوم فيدعو له مثلا. فده كان طلب متكرر، أن ممكن واحد يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الدعاء فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. سنحاول نحلل الإجابة النبوية صلى الله من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في رواية فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأحمر وجهه، يعني النبي كان مسند ظهر الكعبة فجلس محمرا وجهه صلى الله عليه وسلم وقال. هنا هنقرأ إجابة النبي صلى الله عليه وسلم ونحاول نحللها. قال صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء. لاحظ هنا أن في تفصيل للتعذيب. كان الرجل، يعني كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان الرجل في من كان قبلكم يعذب خلاص، ويترك الأمر على يعني على مخيلة الإنسان هو الذي يتخيل ألوان التعذيب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم فصل في ألوان العذاب. وكنت ذكرت لا أذكر أمسيات ولا تهنوا أو أم حسبتم في إحدى يعني هاتين الأمسيتين، ذكرت إن عادة القرآن في عادات للقرآن، أحيانا القرآن لا يفصل أبدا في ذكر العذاب، يتجاوز القرآن يتجاوز تفصيل العذاب حتى يعني الإنسان لا يتأثر. فتجد مثلا مؤمن آل ياسين القرآن لم يفصل في ماذا فعل قومه فيه. السحرة فرعون ذكر القرآن التهديد الفرعوني لكن لم يذكر القرآن ما الذي حدث تفصيلا للسحرة خلاص. وقلنا لكن في سورة البروج جاء هناك تفصيل لأسباب وأغراض قرآنية ذكرناها في هذه الأمشية التربوية. هنا من الأنواع التي فصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ألوان العذاب. قال: كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار، يعني حتى لحظة الإتيان بالمنشار ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، تفصيل يعني دقيق للون من ألوان العذاب، الحفرة وإتيان بالمنشار والوضع على الرأس وسقوط الجسد إلى قطعتين وفرقتين فيشق باثنتين. ثم يعقب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما يصده ذلك عن ديني. هذه الكلمة التي تكررت كما سنذكر الآن كلمة محورية في الحديث، وما يصده ذلك عن دين. تمام، نكمل وبعد كده نعلق. ويمشط بأمشاط الحديد، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دين. هنا انتهى الجزء الأول من الإجابة. الجزء الأول من الإجابة عبارة عن تفصيل لعذاب السابقين من المؤمنين، كيف عذب الكافرون الظالمون، كيف عذبوا المؤمنين بلون ألوان التفصيل، وكيف أن أهل الإيمان ثبتوا ولم يصدهم هذا التعذيب عن إيمانهم، لم يمنعهم هذا التعذيب عن إيمانهم بل ثبتوا. لذلك كرر النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل في رواية البخاري هنا كرر النبي صلى الله عليه وسلم قوله: وما يصده ذلك عن ديني. احفظ هذه الجملة واخرج بها من الشعارات. كنت يعني فكرت هل هذه تكون شعار الحلقة، لكن سأذكر لماذا اخترت ولكنكم تستعجلون، لكن هذا شعار لابد أن تخرج به من هذا الحديث: وما يصده ذلك عن دين. مهما ألقوا بالطائرات والقصف وسالة الدماء وتنافرت الأشلاء ومات الناس، وما يصده ذلك عن دين. وأن عادة الكافرين استعمال القوة والبطش والتعذيب، لكن وما يصده ذلك عن دين. لذلك كان الختام المبهر لحديث غلام الأخدود، هذا الحديث الرائع في صحيح مسلم، لما بتقرأ سورة البروج وتقرأ هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ختم حديث غلام الأخدود بعد قصة طويلة، وبعدما أخبر الغلام الملك الظالم على وسيلة قتله، وبالفعل الملك الظالم ألقى السهم وقال بسم الله رب الغلام، ووقع السهم في الغلام ومات الغلام. ثم آمن الناس وقال الناس آمنا برب الغلام، وحفروا الأخاديد وألقوا الناس في النيران. كان متصور أن هذا المشهد مشهد النيران وهي بتلتهم أجساد المؤمنين هو آخر مشهد، لكن هنا حصل التقاط كده لمشهد، يعني المشهد العام كأن الصورة العامة ان النار بتخرج ويلقى فيها اهل الايمان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم التقط مشهد جزئي ضمن المشهد العام، وان ام كانت بتمسك بطفلها وخلاص كانت هتلقى في النار، يعني خيرت هل تكفر ترجع عن دينها ولا تلقى في النار، فترددت. التقط النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذا المشهد من التردد، ثم قال: فأنطق الله الغلام فقال الغلام: يا أمة اصبري فإنك على الحق. وده كان آخر مشهد، كأن الرسالة اللي نخرج بها أو من أعظم الرسالات التي نخرج بها من هذا الحديث: اصبروا فإنكم على الحق، وما يصده ذلك عن دين. خلاص. طيب ده الجزء الأول من الحديث، نشوف الجزء الثاني. الجزء الثاني من الإجابة، يبقى ده الجزء الأول من الإجابة، نحاول نحلل ليه. الجزء الثاني من الإجابة: والله، بدأ بقسم صلى الله عليه وسلم ولا يحتاج أن يقسم، والله ليتمن هذا الأمر، يتمن الله يعني هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم، أو الذئب على غنم. ده الجزء الثاني من الإجابة. الجزء الثالث: ولكنكم تستعجلون. طيب تعالوا هنا نحلل هذه الإجابة النبوية المباركة التي خرجت من مشكاة النبوة، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى خباب، لأن هذه الأحداث بتتكرر طول فترات الألم وطول فترات التعذيب وطول فترات المجاهدة والجهاد والدماء والأشلاء. هذه الفترات لما بتطول كما قلت بتدخل الوساوس، يحتاج الإنسان إلى نوع تثبيت، يحتاج إلى خطاب تثبيتي يثبته، وهذا ما حدث. خباب لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ هذا الطلب قد يشم منه، قد يشم منه رائحة التعجل، رائحة طلب الحلول الإعجازية، طلب يعني قد يشم منه إن الثمن أصبح باهظا لا نستطيع أن ندفع الثمن. التقط النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعجل في سؤال خباب، ولذلك ختم النبي صلى الله عليه وسلم إجابته بقوله صلى الله عليه وسلم: ولكنكم تستعجلون، لا تنسوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ختم النبي صلى الله عليه وسلم إجابته: ولكنكم تستعجلون. ولذلك يبدو، والله أعلى وأعلم، هذا هو الذي التقطه النبي صلى الله عليه وسلم من كلام خباب، أن هذا الطلب هو طلب تعجل، وليس مجرد طلب إن الإنسان بيأخذ بكل الأسباب، بيجاهد ويصبر ويعد العدة ويدعو الله سبحانه وتعالى، يعني إن الدعاء ضمن هذه الأسباب، لا، هنا التقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في بدر، ووقف صلى الله عليه وسلم يدعو في الأحزاب، ومن عادة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الدعاء، وفي سورة الإسراء: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، والدعاء موجود: واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. لذلك حتى بعض العلماء زي الإمام ابن بطال هنا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو لأنه أخبره الله سبحانه وتعالى بأن هؤلاء لهم وقت معين، لكن الإمام ينبغي له أن يدعو. وده ولذلك ابن حجر رد عليه، وجاء الإمام العيني رد على ابن حجر، لكن الخلاصة أقصد إن قد يكون هذه حيدة عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلى أعلم، وإن مراد النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعالج هذه العجلة التي بدأت تدب في صدور المؤمنين. ومن الطبيعي أن تدب هذه العجلة، لكن لابد للإنسان أن يعاجله، لأن الإنسان عجول، خلق الإنسان من عجل. لذلك الله سبحانه وتعالى: سأريكم آياتي فلا تستعجلون. كان في كلمة للشيخ مصطفى البحيري جميلة يقول: رؤية الآيات لا تحتاج إلى عجلة، تحتاج إلى صبر. وإن الإنسان المتعجل لا يرى آيات الله سبحانه وتعالى، لا يرى آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة. إذن لابد للإنسان أن يصبر ويتصبر، صبروا وصابروا ورابطوا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ يشم هذه الرائحة، صلى الله عليه وسلم بدأ يشم رائحة التعجل في كلام خباب رضي الله عنه، كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعجل؟ قبل ما يعني خد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم لما بيبدأ الإجابة قال: أنت متعجل يا خباب، لم يقل له أنت متعجل يا خباب، لا، بدأ الأول بالعلاج، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالعلاج. طيب كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم التعجل، وما هي آثار وخطورة التعجل؟ ليه أصلا التعجل خطر؟ يعني ما خطورة أن تكون النفسية نفسية متعجلة للخروج من الأزمة؟ يعني ما الخطورة في ذلك؟ ده اللي حاول نتكلم فيه إن شاء الله. كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم التعجل؟ الأول: التأسي بأفعال السابقين، لست وحدك. يعني الإنسان لما يمر بأزمة شديدة وألم بينظر إلى تضحيات السابقين، يتأسى، يقرأ في تضحيات السابقين، في جهاد المجاهدين، في كل ألوان العبوديات لما يجد الإنسان نوع. يعني الإنسان مثلا لو ابتلي بفقد أحبابه يقرأ ما يتسلى به من الذين فقدوا أحبابهم، بل أصلا يتصبر بموت النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم مصيبة مرت على المسلمين هي موت النبي صلى الله عليه وسلم، فيتذكر الإنسان كيف يعني عاش الصحابة بعدما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه صلى الله عليه وسلم، كيف يعني مرت عليهم أصعب المصيبات بموته صلى الله عليه وسلم، فيتصبر الإنسان بمثل هذه الأمور. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر خباب: أنت لست وحدك، أنت على طريق طويل سار عليه كثير من الأنبياء وكثير من الصالحين. هناك من الأنبياء من استشهد في سبيل الله، هناك يعني قتل من بني إسرائيل ليس في معركة، لكن المقصد أن هناك من الأنبياء من قتل في سبيل الله، وهناك من الصالحين من عذبوا، وهناك وهناك. أنت يعني تسير على هذا الطريق الذي اصطفاه الله لك. إنسان لما بينظر من معه على الطريق بيتصبر ويزداد ثباتا. اللي معك على الطريق ليس الكفار والفجار والفاسقين، الذين معك على الطريق هم الشهداء الأنبياء والشهداء والصالحون، وحسن أولئك رفيقا. من رحمة الله سبحانه وتعالى أن تكون على هذا الطريق، أن تكون في هذا الفريق الذي ينظر للمشهد من الخارج يتمنى أن يكون من فريق اللي معه القوة والسلاح، لكن حقائق الأمور أن هؤلاء الذين استضعفوا وعذبوا وشردوا وحرقوا بالنيران، هؤلاء في الجنان، هؤلاء هم الذين فازوا ذلك الفوز العظيم. في سورة البروج ذكر الفوز، يعني دول ألقوا في النيران وفازوا. نعم وفازوا. مصطلح الفوز والفلاح في القرآن والنجاح مختلف. قد أفلح المؤمنون، الفلاح في القرآن مختلف عن تصورات الدنيوية ومعايير أهل الدنيا في الفلاح والفوز. طيب، إذن الطريقة الأولى لعلاج التعجل أن الإنسان يتصبر ويقرأ في سير السابقين. سلم ما يقرأ العلماء الذين يريدون أن يجهروا بالحق مثلا، أو يريدون أن يخافون على أنفسهم من الفتنة، يقرأ في سير السابقين وسير العلماء كيف صبروا وكيف أدوا أمانة الرسالة والبلاغ عن الله سبحانه وتعالى، وكيف خافوا من الفتنة، وكيف خافوا من فتنة المال وفتنة السلطان، وكيف احترزوا من هذه الأمور. فالإنسان حتى يصبر لابد أن يتصبر بالقراءة في سير السابقين، فلا بد في هذه الأوقات أن نقرأ في سير السابقين. أيضا الإنسان يستحضر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالفرج على جميع إخواننا المسلمين في فلسطين، في غزة، وفي إدلب، في سوريا، وفي كل مكان. الإنسان بيكتشف أن هذا دأب الكفار الظلمة وهذا دأب المؤمنين من الصبر، بمعنى أن هل أنت متصور أن الحملات الصليبية لما دخلت على بلاد المسلمين ماذا فعلت؟ قتلوا وشردوا وعذبوا يعني، وفعلوا ألوان من التعذيب والألم. ماذا فعل المجرمون في الأندلس؟ ماذا فعل المجرمون الأمريكان في أفغانستان؟ ماذا فعل المجرمون في العراق؟ ماذا فعل المجرمون في بورما؟ ماذا فعل المجرمون الروس في الشيشان؟ ماذا فعلوا في سوريا ويفعلون الآن؟ أنت متصور ما الذي يحدث؟ البث فصل. السلام عليكم. البث في الفيس في مشكلة. السلام عليكم. طيب، وفي التليجرام شغال ان شاء الله. طيب، اقول انت لما تقرأ هذا النص الأول، احنا دلوقتي بنحلل النص الأول من الإجابة، ماذا فعل المجرمون؟ هذا دأبهم، ما الجديد؟ يعني لما بعض الناس بيتصور أن إسرائيل فعلت هذا الإجرام بسبب رد فعل على حماس، لكن إسرائيل في الأصل أصلا طيبة، إسرائيل ما بتقتلش حد، إسرائيل طول عمرها طيبة، لكن حماس بس لما استفزتها ده كان رد فعل بس عنيف من إسرائيل بسبب هذا الاستفزاز، لكن في الأصل ما هذا الكلام الفارغ؟ يعني ما يعني هذه الدولة المجرمة، الكيان المتطفل المجرم، وأصلا هي تسير يعني على مسيرة أمها أمريكا، وماذا فعل الأمريكان المجرمون أصلا في بلاد المسلمين؟ فهذا دأبهم، هذه عادتهم. تقرأ ماذا لما تقرأ التفاصيل؟ بل أقول لك ارجع حتى حينما كان هؤلاء البنو إسرائيل لما كانوا على الحق في زمن فرعون، لما تقرأ الآثار اللي ذكرها مثلا الإمام الطبري وغيره في ماذا فعل فرعون في بني إسرائيل من ألوان العذاب، تفاصيل مؤلمة جدا، أثار بتذكر في الإسرائيليات بتذكر تفاصيل مؤلمة. بيأتوا بامرأة مثلا حامل في بطنها الجنين، ثم يضعون هذه المرأة على أشبه بالسكاكين، فتحاول تتقي السكاكين برجلها فيسقط الرحم بينقبض فيسقط الجنين، فهي أصلا بتطأ الجنين من شدة الألم. يعني في تصوير مؤلم جدا ورد في الآثار عن تعذيب فرعون، بل حتى التهديد الفرعوني للسحرة مذكور في القرآن. فهذا دأب الظلمة، هذا دأب المجرمين، استعمال القوة والبطش، وهذا دائما دليل على ضعف حجتهم وضعف موقفهم. يستعملون حجة البطش ويستعينون، شوف إسرائيل مثلا تدعي أنها تواجه وهي أصلا تبني الجدر وتستعين بكل قوى العالم، والأول تدك المدينة الأول بالطائرات قبل أن تدخل. كل هذا يعني شيء، يعني هذا يدل على ضعف نفوسهم وضعف عزيمتهم. إذن النصف الأول من الإجابة أن هذه ليس هناك جديد، عارف زي في سورة فصلت، ما فيش جديد، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، سواء المعنى أن معاني التوحيد الأساسية ثابتة أو طرق التكذيب ثابتة على مدار التاريخ، ما يقال لك إما من الله أو من أقوام المكذبين، إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ما فيش جديد يا جماعة في التاريخ. يعني المعاني المركزية في التاريخ ثابتة، ان الله سبحانه وتعالى يرسل الرسول، ان في شيطان رافض اصلا وجود بني ادم، والشيطان له جنود واحزاب، والله سبحانه وتعالى جعل في الارض خليفة، الانبياء يتبعون مراد الله، يعارضهم هؤلاء الشياطين المجرمون من الانس والجن، يعارضون اهل الايمان، بتحدث حرب، الله سبحانه وتعالى جعل ان من سنته سبحانه وتعالى تلك الايام نداولها بين الناس، وان فترات الاستضعاف على اهل الايمان دائما في الغالب بتطول، فبالتالي بيستطيل أهل الكفر والفساد على المؤمنين، يعذبونهم ويشردونهم ويقطعونهم، يثبت أهل الإيمان إلى أن تخرج الثلة المباركة التي يفتح الله على يديها، ثم بعد ذلك يصيبها الترف فتنهزم فيستطيل عليهم أهل الكفر. هكذا هي دورات التاريخ، ليس هناك جديد، لا جديد في أولويات الوحي، ولا جديد في كلام المكذبين، ساحر أو مجنون كانوا يقولون هكذا على كل الأنبياء، ما يقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم سيدنا خباب، وما الجديد؟ أنت متوقع أنه أنت ما تقول له آمنت أنه لا إله إلا الله هيطبطب عليك؟ أنت متوقع أنك لما تقول له أنا بدافع عن أرضي وعن عرضي وأدافع عن أرضي المقدسة يقول لك آه معلش كنت شخد بالي؟ يعني أنت ما تبين الحقائق لإسرائيل وأن دي أرض الله سبحانه وتعالى وتشرح لهم التاريخ وبينهم، يقول لك آه أنا آسف والله أنا كنت شخد بالي. ستظل الحرب قائمة ليوم القيامة، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، ده أمر منتهي. فإذا ده الجزء الأول من الإجابة. الجزء الثاني من الإجابة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ودي قاعدة ذكرتها كثير في دروس كثيرة، أن القرآن والسنة الوحي يأتي دائما في أوقات الاستضعاف ليطمئن الناس على دينهم لا على أنفسهم. يعني لاحظ هنا القسم النبوي صلى الله عليه وسلم لم يقل والله يا خباب ستنتصر، قالوش كده، مع أن خباب من اللي راحوا للمدينة وشاهد خلافة الصديق وخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكممكن بوحي من الله يطلعه الله سبحانه وتعالى ويطمئن خباب، خلاص زي ما حصل مع سراقة. لا، هنا نجد أن كانت التربية لها مقصد آخر، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم والله يا خباب ستشهد النصر، ولكن قال والله لا يتمن الله هذا الأمر أو لا يتمن هذا الأمر. بمعنى انك انت لو انت صاحب دين وصاحب عقيدة انت تخشى على هذه العقيدة، القضية مش انك بتفكر في نفسك، انت تخشى على هذه العقيدة. وهنا اعادة التفكير، ايه المركز في التفكير عندك؟ يعني مثلا الاحداث التي نشاهدها الان فيها دماء سالت واشلاء والم وقهر، ويعني الم نفسي شديد، أهل الإيمان يشاهدون لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، نعيش حالة من العجز والقهر ونحن نشاهد هذه الأمور. لكن لما تتأمل في المشهد من الخارج الآن، لما ترجع شهور للخلف تفاجأ أن لما تنظر على ديار الإسلام أصبح أن غالب ديار الإسلام الآن لم يعد فيها العقائد الصلبة والمعاني العالية في الدين والمعاني الحماسية العظيمة، تفتتت هذه الأمور، تميعت، يعني لم يعد المعاني الصلبة التي كانت تقدم للمسلمين ويخرج رجال يؤمنون بهذه المعاني، أصبحت المعاني فيها نوع من الميوعة، بل حتى الدين اللي بيقدم كان دين فيه نوع من الميوعة وتركيز على قضايا بسيطة في الدين هي عظيمة في الدين لكن جزء من الدين. يعني مثلا أنا من فترة أظن رمضان الماضي كنت حاولت أن أنا أجلس أشاهد على اليوتيوب غالب ما يقدم لدين المسلمين، يعني الدعاء لدينا بكل الأطياف كل الأنواع ماذا يقدمون. يعني الشاب، حطيت نفسي أنا مكان الشاب اللي عايز أسمع دين، أنا واحد عايز أسمع عن الدين، فدخلت على اليوتيوب أنا أنتقي مجموعة من الدعاء أيا كان انتماؤه أيا كان، يعني مش بتكلم على إن شيخ مثلا له انتماء معين، لا قلت أسمع أغلب الناس. تفاجأ إن غالب ما يقدم مجموعة مثلا من الأذكار، مجموعة من الأخلاق، مجموعة من المعاني الرقيقة، وده شيء جيد ومهم للإنسان في بداية تدينه، لكن وماذا بعد؟ فين المعاني الصلبة في الدين؟ يعني هذه المعاني أصبحت ماشي هي تناسب بعض الناس، قد لا تصلح للتعميم أيا كان، يكون فيه تدرج، لكن أنا أتكلم أن هذه المعاني أصبحت فيها اختفاء. الأمر عفوا عن المنكر بيفك خلاص، ما عادش موجود. حتى المؤسسات الصلبة اللي كانت بتقدم هذه المعاني تم تفكيكها في غالب الدول. أي معاني وقوة صلبة في غالب الدول الإسلام أصبحت فككت الآن، تم تفكيكها. فأنا عايزك تشوف المشهد، حالة الطرف الرهيبة اللي انتشر في بعض دول المسلمين، والأزمات الاقتصادية اللي في الدول الأخرى، فأصبح الغالب مشغول بالدنيا سواء في أزمة اقتصادية أو مترف. حالة التفاهة اللي أصبح ان الناس مشغوله بالكاميرا بتاعه الموبايل، وكل يعني امنيته ان ينزل بس على تيك توك او يقلد ممثل. شوف حاله القدوات، مين فخر العرب ومين البطل بطوله المسلسل، يعني شوف التغير اللي كان موجود، او شوف قصدي الحاله اللي كانت موجوده، شوف التغير الحاصل. هنا احياء لمعاني صلبا اندثرت، وكان الغالب لا يستطيع ان يتكلم بهذه المعاني. جاءت هذه الامور القدريه احيت هذه الامور، احيت هذه المعاني غصبا عن الجميع، يعني اصبحت هي فرضت نفسها على الساحه. يعني ده شيء فرض فرضا في تداول الاخبار والنقاشات، واحيت هذه المعاني. مفهوم النعمه خد معناه الحقيقي. لما تلاقي واحد حس انه مكتئب بسبب انه عنده مشاكل في نعم ربنا، واصبح الان قيمة الماء، والواحد يشعر بخزي انه لا يساعد اهل غزة في توصيل الماء اليه، صلى الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنا وان يعفو عن تقصيرنا. لكن الاقصد ان احيت هذه الامور معاني عظيمة في دين الله سبحانه وتعالى. فالناظر الى الدين وحريص على دين الله ينظر الى مدى يعني النعمة العظيمة في دين الله سبحانه وتعالى، ولكن هم الذين قدموا الثمن. أنا أتكلم الآن عن من يشاهد هذا المشهد، لابد أن يبصر هذه المعاني العظيمة التي أحيتها هذه القضية، التي غالب الدول أصبح الكلام فيها عن القضية الفلسطينية بيتقلص. أنت يعني ما حدث هو صفعة للجميع، لكله يعني ما حدث صفعة وضعت الجميع في مفترق طرق، فأصبح العالم مكشوف. يعني هذه الصفعة كشفت العالم، أصبح العالم واضح مكشوف إن في دول غربية بتدعم بقوة وبالسلاح وبالجيوش، والدول المسلمة قاعدة تشاهد المشهد، يعني فضحت الجميع كل خلاص فضح. أحيت معاني اندثرت، فأي خير هذا؟ من الذي كان يستطيع أن يفعل هذا؟ يعني مين العالم أو الداعية اللي كان هيقوم في ميدان الدعوة في العالم الإسلامي ويجأر ويجهر بهذه الأمور؟ من الذي كان يستطيع أن يفعل ذلك؟ لا أحد. فأنت متخيل النقلة النوعية اللي حدثت على مستويات كثيرة بسبب هذه الأحداث، نقلة عظيمة. فالإنسان لما يبصر، لما تكون عين الإنسان مركزة على الدين، يبصر أشياء مختلفة. فقال صلى الله عليه وسلم: والله يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلى الله أو الذئب على غنمه. ثم الختام: ولكنكم تستعجلون. يعني قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يلتقط هذا الشيء الذي بدأ يدب في قلوب بعض الصحابة، في قلب خباب، ووجه له الخطاب ولكنكم تستعجلون، قبل أن يوجه له هذا الخطاب، استحضار سير السابقين، اليقين في نصرة هذا الإنسان موقن. والله الواحد كان يعني في فترة كما قلت في رمضان الماضي أحب أفكر هناك معاني عظيمة في الدين اندثرت، كيف سنقدمها؟ من الذي يستطيع أن يجهر بها ويبثها للعالم؟ طب لو واحد مثلا سخن وقدم بعض هذه المعاني في دولة ولا في مقطع، أيوة، من الذي يستطيع أن يبث هذه المعاني العظيمة في العالم الإسلامي؟ من الذي يستطيع؟ ما عادش فيه عالم بيجتمع عليه المسلمين، ولا مؤسسة إسلامية ضخمة، ولا شيء مقبول عالميا. أصبح فيه تفتت في حالة من التشظي في التيار الإسلامي في العالم الإسلامي كله. فمن الذي كان يستطيع أن يقدم هذه المعاني؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا البعض اللي فيه بأس شديد في الدين وفي ذات الشوكة في الدين، من الذي كان يستطيع أن يتكلم عنه؟ فانظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. فلابد الإنسان مهما طال الاستضعاف ومهما سالت الدماء ومهما زاد الألم، لابد أن يوقن الإنسان عنده يقين في أن هذا الدين والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذا أمر يقيني عند المسلم. ثم ولكنكم تستعجلون، ما هي خطورة التعجل؟ يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن ده شيء لابد أن ينتبه له الإنسان، خطورة الإنسان يتعجل؟ تعالوا يعني نجمع بعض، كنت مجمع بعض يعني الأسباب اللي ممكن تجعل أن العجلة فيها خطورة. أول شيء التعجل بيفقد الإنسان قوة التحمل، وده ملاحظ وذكرت ده في درس قريب مع الشيخ مصطفى العدوي. مثلا لما تكون أنت أبسط الأمثلة في التعبد، في الصيام، الصيام نفل أو في قيام الليل في التراويح لو أنت بتصلي، أو في طواف مزدحم، أول ما يكون غرضك انك انت مليت وعايز تخلص، يعني انت واقف تصلي قيام الليل مع الامام والامام بدا يطول وانت خرجت من حاله الاستماع للقران ومعايشه ايات القران، خرجت من هذه الحاله الى حاله انك مستعجل عايزه يخلص. اول ما تشوف يعني ما حصلش جديد، انت هو انت بشحمك ولحمك ودمك وقوتك وعضلاتك كل زمان واقف، كنت عايش مع الايات وبتسمع والامام بيطول وبيقرا وانت عادي مستمتع، وفجاه فصلت عن الايات ومستعجل وتبص في الساعة عايز تمشي. أول ما بيأتيك شعور التعجل تبدأ الآلام تظهر والملل وبتفصل عن العبودية تماما، خلاص بيحصلك حالة. هذا الانتقال حصل من شعور التعجل لما تسلل لك والملل من الوضع الحالي. تخيل ده على مستوى المجاهدة والنصرة الدين والدعوة والعلم والجهاد في كل ألوان العبوديات. خطورة التعجل أنه بيفقد الإنسان هذه الروح. طيب ولما الإنسان يفقد هذه الروح، هذه الروح أصلا هي التي بتصبر الإنسان، لأن ربنا بيقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا ترجون. مشاعر الرجاء ومشاعر معيشة العبادة هي اللي بتصبر الإنسان أصلا. لما الإنسان يفقد هذه المشاعر وينتقل إلى التعجل تكسر روح الصبر عنده، خلاص ما عادش قادر يكمل، عايز الهدف الخروج من الأزمة بأي شكل. ونيجي هنا للخطورة الثانية للتعجل. يبقى الخطورة الأولى فقدان روح المعيشة، روح الحاضر، إن هو يعيش هذا الحاضر ويبحث عن عبودية الوضع الحالي، قوة الصبر بتكسر. وإذا هذا حدث ينتقل إلى النقطة الثانية، أريد أن أخرج من الأزمة بأي طريقة. هنا خطورة إن العجلة تجعل الإنسان يبحث عن حلول سريعة للخروج من الأزمة حتى لو الحلول دي حلول خاطئة. تاني، التعجل والملل بيجعل الإنسان يخرج، يحاول أن يخرج من الأزمة بأي شكل. يعني مثلا تخيل لو المستضعفين في مكة دبت إليهم العجلة، نريد أن نخرج من هذا الاستضعاف بأي ثمن، خلاص أهل الباطل متفهمين ده، زي اللي تيجي في سورة الإسراء من الكلمة من الكلمات التي تكررت في سورة الإسراء ولم تأتي إلا في سورة الإسراء، كلمة الاستفزاز، وشرحت ذلك في عن سورة الإسراء. والفز هو قيل ولد البقرة الوحشي اللي بيتحرك في اتجاهات مختلفة ليس لديه وجهة، عارف انت قاعد بيتنطط. فالفز الاستفزاز انه يجعلك تتحرك بغير وجهة بغير قرار منك، هو اللي بيستفزك. فهذا الاستفزاز ذلك جاء مع فرعون وانه اراد ان يستفزهم الارض، وجاء مع المشركين او اليهود في محاولة استفزاز النبي صلى الله عليه وسلم للخروج من مكة، وجاء مع الشيطان. يعني أئمة الشياطين يحاولون استفزاز أهل الإيمان فتخرج عن مسارك. أنت ليك مسار، أنت تريد أن تصبر وتصابر في الأرض، أنت تريد أن تجاهد في كذا، أنت تريد أن تتعلم وتعلم الناس العلم الشرعي، أنت ليك خطة تبحث عن مراد الله. هو يأتي يستفزك يصرفك عن هذا المسار، وإنت في حالة الاستضعاف متعجل تريد أن تخرج من هذه الأزمة. لذلك حذرت سورة هود، وهي سورة يونس وسورة هود من السورة التي تكلمت عن الصبر، إن لابد الإنسان يصبر حتى يحكم الله. تجد أن سورة هود في أول السورة حذرت من فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول. من الحلول اللي الإنسان ممكن يفكر فيها الخروج من الأزمة إن يتنازل عن بعض الحق، إن يقدم تنازلا، وإن كادوا لا يفتنونك الإسراء، وإن كادوا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا. هيغيروا علاقتك، هيغيروا علاقتهم بك على حسب تغييرك وتحريفك في المنهج. وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فشوف إن حتى القليل أنت ممنوع أنك تغير فيه في شريعة الله سبحانه وتعالى، تحرف فيه وتبدل فيه، ده غير فقه تبليغ الدين وتطبيق الدين. لكن المقصد انظروا إلى العجلة كيف قد تجعل الإنسان يحاول يفكر للخروج من الأزمة بأي وسيلة. بل من العجيب إن ممكن إنسان يؤمن بعقيدة ما، هذه العقيدة تتسبب لدخوله في أزمة، فيفكر للخروج من العقيدة التي هي أصلا سبب في دخولك إلى الأزمة. طب أنت كنت دخلت الأزمة ليه؟ يعني أنت عايز تخرج من الأزمة، تمسك بهذه العقيدة. لذلك قيل أن آخر سورة القصص إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، من معانيها أنها قيل أنها نزلت في الهجرة. طيب الذي تسبب في خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة هو تمسكه بالقرآن، فربنا بيقول له إن الذي فرض عليك القرآن لرادك. الحل أن تزداد تمسكا، مش أنك تترك. يعني عايز ترجع، عايز تنتصر، عايز العاقبة، لابد أن تزداد تمسكا بالوحي لا أن تتركه. وأنت متصور إنك لما تتخلى عن جزء من الوحي هذا سيقاربك من التمكين؟ بالعكس، هذا سيباعدك عن التمكين. ولا يمكنن لهم دينهم، ليس أي دين، الذي ارتضى لهم، الدين اللي ربنا ارتضاه هو ده اللي بيمكن له. فأنت تخليك عن جزء من الدين يباعدك عن النقطة التي تريد أن تصل إليها، وأنت متوهم، وأنت متصور أنه هو لما يتخذك خليلا هو ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملته. أنت بدلت المنهج وحرفت، أنت انحرفت عن الطريق. وده من خطورة الاستعجال. أيضا الاستعجال آخر بقى هود، ده في أوله، آخر هود ولا تركانوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار، اللي هي أنك تبحث عن ركون للظلمة، وهذا أيضا فيه تخلي عن المنهج. لذلك الله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت. إن شوف أمرت مبني لغير الفعل، الله سبحانه وتعالى أمرك أنت بتستقيم على مراد الله. ذلك أكثر دعاء، الدعاء الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان ولا تصح لهم الصلاة بدون هذا الدعاء، هو اهدنا الصراط المستقيم. يعني سورة الفاتحة الدعاء المركزي اللي فيها اهدنا الصراط المستقيم. المؤمن في كل لحظة يحتاج إلى طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. كم العروض والاختيارات والمفارق اللي بيتعرض لها أهل الإيمان يعني متنوعة، وقد ينحرف عن الطريق ولا يعرف. ووضحت ذا في درس، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا فتفرق بكم عن سبيل الطريق. ينحرف بكم أنت قد يعني منشغل بالجزئيات فتنحرف عن الطريق، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى إذن الاستعجال يكسر روح العبودية وروح الصبر ويجعلك تفقد التركيز في العبودية في الوقت الحاضر، فتنتقل للخروج من الأزمة بأي طريقة، حتى لو حلول خاطئة أو فيها تنازل عن عقيدتك ومبادئك أو اتفاقيات ظالمة مع الذين ظلموا أنت لا تحتاج إليها، ولا تركانوا إلى الذين ظلموا. أو الفكرة دي بتخليك لا تريد أن تدفع ثمن مبادئك وعقيدتك، فبالتالي عايز حلول إعجازية. يعني ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا. يعني فارق بين إن الله سبحانه وتعالى قادر على نصرة المؤمنين، وبين إن الله لا يعجل بعجلة أحد. بعضنا بيقعد بقى يقترح على الله، شايف إن الحل إن طوفان ينزل ويشيل الكائن المجرم ده، أو صاعقة تنزل من السماء، وإذا لم يحدث هذا الأمر يبدأ يقول أين الله وأين، ويبدأ بقى يدخل. طيب هو أنت شيء يعني أنت أتعلمون الله بدينكم؟ أنت اللي هتقترح وشايف إن ده الحل؟ أنت الله سبحانه وتعالى تعبدك في هذا الزمان بعبودية، هذه العبودية قد تكون صبر، دعوة، علم، جهاد، أيا كان أنت تبحث عن العبودية التي تستطيع أن تقدمها في هذا الوقت وتفعله. لذلك انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى، والآية دينا فيها لنا نحن الآن الذين لسنا في المشهد ونحن نشعر بحالة العجز والقهر ولا نستطيع أن نفعل شيء. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى، ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. تفسير السعدي في الآية رائع جميل يعني. لكن سريعا المعنى إن كل وقت له عبودية، فكان وقت عبودية مكة الصبر، فأنت دلوقتي قاعد بتشاهد المشهد، أنت ليك عبودية، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة. طب يا أخي اعمل أي حاجة يعني، وأذكر في الآخر إن شاء الله. طب يعني اتبنى، اعمل أي يعني، استغل المشاعر اللي أنت بتتلقاها من الأخبار دي، ضخ المشاعر دي في الاتجاه الصحيح. يعني بلاش أنت يصيبك حالة من الوهن والحزن واليأس ومفيش بيدنا حاجة خلاص، فالتعامل بسياسة إما أنا أفعل شيئا أو لا أفعل أي شيء. فلما بيأتي الاستعمال وقد توضع في أنت اللي تكون في المواجهة، قد لا تفعل شيئا. فلما كتب عليهم القتال وإذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو شد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، قل متاع الدنيا قليل. إذن خطورة الفكرة اللي إيه، إحنا مستنيين المهدي، مستنيين حلول إعجازية، لا، أنت بتبحث عن العبودية التي تستطيعها، فاتقوا الله ما استطعتم. كل إنسان بيحاول يصدق الله سبحانه وتعالى ويبحث عن أي شيء يستطيع أن يفعله، سواء لإخوانه المسلمين في غزة، وقد يصل هذا الأمر بصورة مباشرة كالدعاء مثلا أو التبرع إن وثق في هذا الأمر، أو إن هو مش لازم يكون النصر نصر مباشرة، أنت بتنصر الدين الذي ينصرونه، أنت تنصر العقيدة التي ينصرونها، أنت تصحح المفاهيم التي خلطت ويعني حصل فيها نوع من التلبيس، فأنت الآن بتنصر أيضا هذه القضية، تنصر أيضا هذه العقيدة، فالقضية أصلا هي جزء من هذه العقيدة، فأنت تنصر هذه العقيدة وتدافع عنها. أنت لما تتكلم الآن عن مفاهيم الولاء والبراء وتصحح هذه المفاهيم التي طمست واندثرت، يعني اندثرت بسبب يعني نشأة بقى الدولة الحديثة وأسباب كتير، أنت الآن تساهم في نصرة القضية أيضا، أنت بتصحح مفهوم إنما المؤمنون إخوة، مفهوم يعني تراكمت عليه أتربة كثيرة. فأنت أيضا تبحث عن عبوديتك وتحاول أن تفعل شيئا تلقى به الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن التعجل يكسر قوة الصبر وروح العبودية الحاضرة، ويبحث عن حلول سريعة تجعل الإنسان يبحث عن أي حلول ولو خاطئة، إنه يتنازل عن مبادئه، أو يصيب حالة من اليأس وينتظر الحلول الإعجازية، إن خلاص أنا منتظر، خلاص يعني أنا ليس في يدي شيء، فلن أفعل شيئا مطلقا لدين الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لا يعجل بعجلة أحد، لكل أجل كتاب. يعني الأمور ليست بالتعجل، هذا لا يمنع إنسان أنه يدعو الله سبحانه وتعالى ويجأر إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب من الله سبحانه وتعالى المدد والعون والنصرة، لكن لا ييأس، لا يتوقف الإنسان عن بذل أي شيء يقدمه لدين الله سبحانه وتعالى. يعني كان نفسي أشرح حفظ الله سبحانه وتعالى الوحي من خلال سورة البروج والطارق والأعلى، لكن ممكن يعني لأن فيها نوع من يعني مهلهم رويدة في ختام سورة الطارق، إن أنت لا تتعجل. ولماذا لا تتعجل؟ لأن الدين محفوظ، يعني أذكرها إن شاء الله في اللقاء في يوم أخرى، ذكرتها في التفسير لكن أشرح لكم علاقة البروج بالطارق بالأعلى، فيها حفظ الوحي وإن الدين محفوظ. لكن خلينا عشان الوقت، طيب كيف أستغل هذه الأحداث؟ كما قلت حبتي في الله، من رحمة الله هذه الأحداث فيها خير عظيم والله، والإنسان بس لما بيركز على منطقة معينة مؤلمة ويعني بيشعر فيها الإنسان فعلا بحالة من العجز والقهر نتيجة إن هو لا يستطيع أن يقول، أو قد يكون نسأل الله السلامة والعافية، قد يكون هو عندنا نوع من التخاذل أو اتباع الهوى، نسأل الله أن يعفو عنا. لكن الإنسان لما يوسع نظر كما قلت، خريطة الطرح الدعوة تغيرت، خريطة الأولويات اللي بتمثل الناس تغيرت، خريطة الاهتمامات العالمية تغيرت، سقف الطرح الدعوي ارتفع. يعني المواضيع اللي كانت خلاص بقى في مواضيع معينة صحيت مرة أخرى، ده أصاب الشيطان في مقتل. يعني الشيطان اللي بيحرك شياطين الإنس وشياطين الجن، لما فككوا كل القوى الصلبة في التيار الإسلامي والأفكار الأساسية والعقائد، وخلوا في حالة من الميوعة والتفاهة وانتشار الترف، وحتى أصبح أن الإنسان حتى عشان يقدم معنى دعوي لازم يغطي بحالة من الترف عشان يصل إلى الناس في اعتقاد بعض الدعاء، يعني وأن لازم يكون الداعية في أبهى الصور الدنيوية والشكل الدنيوي عشان بس إيه سمحته يقبل أنه يقبل هذا الحديث. ويعني الدعوة كانت بدأت تتجه اتجاه غريب، ومن 2005 واتكلم بدر كايني في إسلام السوق. ومال هو لو كان شاف بقى 2022، يعني هو بيتكلم على 2005، وما لو شاف 2022 الطرح الدعوي اللي امتزج بالسوق يعني واختلط به وأصبحت الدنيا هي من الأولويات. هذا الأمر تغير الآن، وكما قلت قد يعني في كان في تخاذل من إصلاح الخطاب الدعوي من بعض الدعاة ومن كل من يعمل، نسأل الله أن يعفو عن تقصيرنا يعني. لكن انظر إلى انقلاب هذه الموازين، قدرة الله سبحانه وتعالى. انظر إلى يعني إعادة الأمل مرة أخرى، لأن في ناس كانت عرضت عن هذا الطريق، قالك أنا هنشغل في دنيتي وخلاص. ولذلك أول نقطة عايز أتكلم فيها، لذلك أول درس أنا بديته في الأزمة درس اسمه المال والبنون زينة. حتى ذكرت في أول الدرس لما كانوا مستضيفيني بيقولك إيه علاقة ده بالأحداث، احنا عايزين كلام حماسي عن الأحداث. أيوة، طب ما أنا عايزك تضحي، هو يا إما يحدث حدث جلل لتضحي لنصرة دين الله سبحانه وتعالى بجزء من ديني، بجزء من دنياك وبجزء من مالك وجزء من جهدك وبدنك، يا أنت لازم يحصل حدث جلل عشان تضحي لدين الله سبحانه وتعالى. نفترض إن حصلت هدنة والأمر نفترض حصلت هدنة وأيا كان الأمر يعني تلصم سياسيا مثلا، انت خلاص كده يعني التضحيات اللي كنت ناوي تقدمها والاموال اللي كنت ناوي تقدمها للدين والاوقات اللي كنت ناوي تعطيها للفهم عن القضية سواء الفلسطينية او العقائد، الجهد اللي كنت ناوي تبذله عن دراسة الولاء والبراء عن فتح هؤلاء المجرمين، يعني الجهود اللي انت كنت ناوي تبذلها خلاص لو حصل هدنة او لو حصل اتفاق سياسي ايا كان، انت كده خلاص هتتراجع؟ التضحيات فين والبذل فين لدين الله سبحانه وتعالى؟ هو أنت إما تنصر قضية ما بصورة ما في واقع ما، أو خلاص تلتفت وتشوف دنيتك بقى وتقول خلاص أشوف دنيانا. أنا كنت أقول لبعض إخواني حرب غزة 2021 لما حصلت الأزمة في آخر رمضان وأول شوال، كثير من الناس قرر أنه يقرأ في القضية وطلع كتب واشترى كتب عن القضية الفلسطينية ونزل حمل كتب وحط في الفيفوريتس بقى الوثائقيات اللي لازم يشوفها. أول ما حصل يعني اتفاق سياسي معين وهدنة وتوقف إطلاق النار ساب الكتب، ترك القضية ما قرأهاش، ولما رجعت الأزمة رجع تاني نفس طيب يعني هو احنا ردود أفعال؟ ليه ما نبقاش احنا أصحاب فعل؟ وأكبر من أجمل الأشياء أصلا اللي حصلت 7 أكتوبر إن هم كانوا فعلا مش رد فعل. يعني إحنا لماذا لا نكون فعلا؟ ليه أنت ما تبقاش أنت اللي بتنشئ الأجيال، أنت اللي بتربيهم، أنت اللي عندك معاني راسخة ثابتة تضحي لأجل دين الله سبحانه وتعالى؟ هو لازم أضحي عشان شيء بالنسبة لك أنت تصورك جلل وحدث ضخم؟ طيب ما هو دين الله كله عظيم، لماذا لا يعني أصبح في الآونة الأخيرة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك خيرا. يعني الخارطة اللي كانت موجودة قبل ذلك فيما أرى يعني قد يكون يعني كان في حالة من تجييش النقاش الإسلامي على السوشيال ميديا للخلاف الكلامي، في خلافات كلامية كلها أغلبها، وحالة من الانشغال الدنيوي، والحديث عن البذل والتضحية والمعاني العليا في الدين قل منسوبه في الطرح الدعوي، فبتنشأ أجيال مشغولة بدنيتها وقاعدة تتخانق على الفيسبوك. يعني الأجيال نشأت على إيه؟ إنه مشغول بدنيته وعايز يسافر برا للدول اللي هو الوقت بيشتمها الآن، يبحث عن شيء معين، ده كان كل انشغاله وتفكيره فقط، ومع شوية تفاهات وحاجات مضحكة وشوية يعني حاجات على السوشيال ميديا مع خلافات كلامية موجودة بيفرغ فيها غضبه الديني، يعني إنه قاعد بيشتم انتمى الفريق وبيشتم في الفريق الآخر. حالة عجيبة جدا، يعني عدو بيهاجم المسلمين وده يكون حالنا؟ جاءت هذه الحديث أيقظت هذه الأمور. أخشى ما يخشى الإنسان أن تضيع هذه الدماء على الأرض، أن تسقط هذه الدماء هدرا هكذا ولا نستفيد من الروح التي بثوها فينا. فين التضحيات وفين البذل المستمر؟ المعركة لما طالت الآن مدة طرد أصبح بعض الناس تأقلم على المشهد، ما عادش بيتابع وخلاص. يعني إيه الجديد؟ كانوا 1000 بقوا 2000، كانوا 10,000 هيبقوا 20,000 وشيء، خلاص أصبح الموضوع بالنسبة لهم مجرد أرقام. أيوة، فين التضحيات والتغييرات الجذرية التي حدثت في حياتك حتى لدين الله سبحانه وتعالى؟ وهذا لا يشترط، يعني بعض الناس يقولك هو أنتوا لازم عندكم تصور معين تراكمي إن محدش هيجاهد غير لا، أنا لم أقل هذا الأمر، بل شيخ الإسلام كان له استنباط بديع وبيتكلم إن قد يؤمر التائب اللي لسه بدأته قد يؤمر التائب بالجهاد، وهذا في شريعة الإسلام، إن لما بنو إسرائيل أرادوا أن يتوبوا قتل بعضهم بعضا، لكن من رحمة الله لا يقتل نفسه ولا يقتل الآخر، بل يقتل العدو المشرك ويخرج للجهاد في سبيل الله. وذكر مجموعة من الآيات إن فيها إن بيعقب بعد التوبة بأنه يفعل شيء عظيم في دين الله سبحانه وتعالى حتى يغفر له هذا الذنب. لا أتكلم في هذه القضية، لكن أتكلم لماذا لا نتغير. يعني دعك من أيضا النقاشات والخلافات اللي بتحصل دي، أنا أسأل سؤال، يعني هذا الحدث الجلل لماذا لا يحدث تغييرا في أولوياتي الحياتية، يعني أولوياتي الدينية، أولوياتي في علاقتي بالدين وبالدنيا، لماذا لا يحدث هذا الأمر، ماذا أنتظر؟ النقطة الثانية، فرصة عظيمة الآن للامتلاء بالوحي. أخشى ما يخشى العدو أن ينتشر الوحي في أمة الإسلام، لأن الوحي لما بينزع عن الأمة بتنام، والوحي لما بيأتي للأمة يبعث هذه الأمة، هذه الأمة تبعث بالوحي. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه الأمة بدون وحي في ظلمات لا تستطيع أن تخرج منها. هذه فرصة عظيمة أن يمتلئ صدرك بكتاب الله سبحانه وتعالى وتعيش المعاني دي وتقرأ في تفسيرها، تقرأ في تفسير الأحزاب وتفسير آل عمران والأنفال والتوبة، ويمتلئ صدرك بهذه المعاني وهذه المشاعر، تختلط بلحمك ودمك، لا يستطيع أحد أن ينزع هذه المشاعر منك وهذه العقائد منك. زي الحديث كده، ويمشط بأمشاط من حديد ما دون لحمه من عظم أو عصب ما يصده ذلك عن دين. في معاني بتترسخ في إنسان ما تخرجش منها إلا أن يشاء ربي شيئا. فدي فرصة أنك تمتلئ، أن جوفك يمتلئ بالوحي ويمتلئ بمعاني الإيمان الصلبة التي لا تتزعزع، لأن الأحزاب زلزلوا زلزالا شديدا. لما بيأتي الأحزاب وبتحدث الزلزلة، اللي بيسقط الشجر اللي ملوش جذور قوية، الأوراق الضعيفة، لكن الأشجار اللي لها جذور قوية، النخل والأشجار اللي بنيت لما يحدث زلزال في أرض هي ثابتة كالجبال. لأن لذلك جاء أحيانا في آخر سورة إبراهيم، قيل شبه الصحابة بالجبال، وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال، خلاص، أي قيل أي كاد لتزول منه الجبال. فقيل في أحد الأقوال، ورجعوا تفسير ابن عطية في الآية دي جاب القراءتين وفسر ما بين القراءتين، لكن أقصد نحن نحتاج في هذا الزمن إلى جبال، إلى رواسي، مع الضخ الإعلامي في شيطنة كل ما هو يمس هذا الدين ويقارب من هذا الدين، وحرب على العقائد، وخلاص حالة من الرضوخ والانشغال بالطرف والتفاهة، وخطورة ان المجتمعات اللي بيدوب فيها الطرف اصبحت لا تريد ان تفعل شيئا شاقا، وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني المجتمعات. لذلك لما تقرأ في حتى في سورة هود، واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه، في سورة الاسراء لما رمت رفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الطرف لما بيدوب في امة خلاص تفقد روح المقاومة، روح المجاهدة، تفقد هذه الروح. فجاءت هذه الأحداث تحيي هذه المشاعر مرة أخرى. ففرصة هذه الأيام أن يمتلئ صدرك بالوحي، بالمعاني الصلبة العظيمة، العقائد الثابتة. لما حصل الناس انهزموا في غزوة حنين، نادى النبي صلى الله عليه وسلم على الأصحاب سورة البقرة، أصحاب المعاني الثابتة، نادى على المهاجرين، الناس أصحاب البيعة. ففي وقت الأزمات فرصة أن تمتلئ بهذه المعاني. إذن من رحمة الله سبحانه وتعالى إن إعادة إحياء هذه المعاني الصلبة مرة أخرى في روح المسلمين. آخر شيء، فرصة أيضا للقراءة والفهم عن الله سبحانه وتعالى. غالب الناس بيحب يتعامل مع السنن الربانية تعامل بسيط، إن واحد زائد واحد بيساوي اثنين. هو عايز إيه؟ المؤمنون ينتصرون، نقطة، هو عايز كده بس. فلما يتغلب المؤمنين لا قدر الله مثلا، يلحد، يقول لك لا انا مش مكمل، انا هلحد، لان المؤمن بينتصر والكافر بيتغلب. هو عايز يحفظ معادله واحده بسيطه فقط. سنن الله اعقد من ذلك. الكون هو اثار لاسماء الله وصفاته، واسماء الله وصفاته متنوعه جدا. فالله سبحانه وتعالى يربي عباده ويختبر عباده، والدنيا دار ابتلاء والاخر دار جزاء، قد يعجل الجزاء في الدنيا، لكن الأصل أنها دار بلاء. فهم سنن الله سبحانه وتعالى، يعني مثلا العقوبات، أمة الإسلام تعامل كأمة لا كأفراد. يعني في السنن شيء اسمه العقوبات العامة، يعني ناس لم تفعل شيئا وقد ينزل عليها عقوب. يعني في غزوة أحد الذين نزلوا من على الجبل ليس كل الجيش، وكانت العقوبة عامة مست الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. تفرق المسلمين زي ما حصل الآن، انشغال كل بقعة أرضية بترابها فقط، والتأصيل لذلك للأسف حتى من بعض من ينتسب يعني إلى الشرع، أدى من سنن الله إن التفرق على طول، يعني التفرق مع هوان، الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض مع خزي، دي سنن. هذا الهوان وهذه العقوبة العامة تعم المسلمين، يعني في عقوبات عامة بتنزل. العقوبة العامة دي قد تكون لأناس مثلا تقتيل وتشريد، وقد تكون العقوبة للآخرين فتنة في الدين، مسخ في القلوب. يعني ما تتصورش ان مفيش عقوبات عامة، في عقوبات عامة لما يحدث. العقوبات العامة لا يشترط ان تكون في المال وفي البدن، ولا يشترط ان تكون عاجلة، قد تؤجل يعني يعاقب، لكن اثر هذه العقوبة يظهر بعدين، انه خلاص هيكون مصيره نفس المصير مثلا. ففهم من سنن الانسان يقرأ ويفهم عن الله سبحانه وتعالى، دي فرصة حتى لا مش في كل أزمة أين الله وإيه اللي بيحصل، وتجد الناس في حالة من الـ الـ يعني الاستثارة، إزاي ده يحصل؟ عارف يعني الناس الله السلام والعافية لا نريد أن نعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. يعني خطورة الذي لا يدخل لهذا الدين موقنا بوعود الله سبحانه وتعالى يقف على الحرف. لذلك أصلا من المعاني أنه كان بيقاتل في الطرف، لا يريد أن يقتحم، كنت عامل الأمسية بعنوان على حرف. خطورة القرطبي من أجمل الناس اللي فسروا هذه الآية على حرف. فلابد الإنسان أن يوقن بالله، أن يطمئن بالله. لذلك من أسباب نزول الآية أنه يسلم، فلما تثمر الأرض وتنتج الإبل يقول هذا دين مبارك. فلما الأرض لا تخرج الثمار والإبل لا تنتج، يقول إيه ده، مش إحنا مؤمنين؟ ولازم وضع قواعد، ثم حاكم الله سبحانه وتعالى إلى هذه القاعدة التي وضعها هو، وأنا الذي أخبرك بهذه القاعدة. إذن أحبتي في الله، فرصة من الكتب اللي دايما أحب أشير ليها في مسألة السنن، حتى مش لازم الكتاب كله، مقدمة الكتاب اسمه سنن الله في الأمم، لأنه بيفرق لك بين سنن الله في الأفراد وسنن الله في الأمم، وتكلمت عن هذا الأمر كثيرا. وأظن الشيخ أحمد السيد جزاه الله خيرا قريبا عامل سلسلة عن سنن الله، فالإنسان يقرأ في هذا الملف، أقرأ في سنة الله سبحانه وتعالى، في سنن الله، يكون عنده نوع من الفهم، ولا يتعجل. إنسان لا يتعجل، حتى لا يتعجل الفهم، ولكنكم تستعجلون. خطورة هذه العجلة تمنع الإنسان عن تقديم العبوديات التي ينبغي أن يقدمها في هذا الوقت. إذا أحبتي في الله، ده المعنى اللي كنت عايز أتكلم عنه النهاردة. احفظوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم، والله ليتمن الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا، وأن ينصر إخواننا المجاهدين، وأن يلطف بإخواننا في غزة، وأن يعفو عن تقصيرنا، وأن يعفو عن تخاذلنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا. اللهم أعزم لنا على أرشد أمرنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.